اللهم صل عليه وسلم. نعم. كسر عليها مرة ما صلىها مرة أربعة قبل الظهر تركها يعني؟ تركها نافلة نافلة معلش هي نوافل معلش يقول له هذا الفضل في الجنة؟ الجنة معلقة بفعل ما وجب الله وترك ما حرم الله المؤمن أول بالجنة وين ما كان وين لم يصلي النوافل لكن إذا صلى النوافل تكون درجتها أعلى من السابقين. نعم. أحسن الله إليك. هل يشرع تخصيص عمل بعد الزوال عمل صالح؟ نعم. قل هل يشرع أن يخصص الإنسان عملا صالحا؟ ما أرد شيء ما أرد شيء إلا مثل هذا الصلاة إذا استهل في ذكر الله طيب ذكر الله وطاعته في جميع الأوقات الصلوات أربعا قبل الظهر هذه السنة قبل أول وصلى مئة ما في بأس أمر واسع من يوم تزول الشمس إلى أن يصلي العصر كل ما حصل لو يصلي مئة وهكذا الضحى كله محل صلاة لا يصلي مئة ولا مئتين ما في شيء وكل يوم كله محل صلاة لكن مهم الشيء اللي حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وندب إليه يكون تكون العناية به أكثر الرواتب وهكذا أربعا قبل العصر أربعا قبل الظهر بعد الظهر هكذا بين الأذانين بين المغرب والعشاء بعد المغرب والعشاء كلها سنة صلاة الضحى كل هذه سنة. نعم. صلاة الجار مسجد إلا بالمسجد. نعم. لا صلاة الجار مسجد إلا بالمسجد. المعروف أنه ضعيف لكن محفوظ عن علي رضي الله عنه. لكن بني عن الحديث الصحيح من سمع عن نيدة فلا صلاة له إلا من عذر. يكفي عنها. قال صلى الله عليه وسلم للعماء لما قال رسول الله إنه فسل قائد يقوت المسجد. قال لي بالرخصة أن أصلي في بيتي؟ قال تسمع هل تسمع نيدة بالصلاة؟ قال نعم قال فأجب. هو أعمى ليس له قائد. يجب أن يصلي ولو هو جار. ما دام يسمع النداء. نعم. ما حكم من أوضع الطفلة أو أرضع الأرض ما حكم من أوضع الطفلة هل تحرم عليه فروع إخوانها أو أولاد خالها أو فروع صاحب اللبن؟ إذا أرضعتها خمس رضعات في الحولين صارت بنتا لها وبنتا لزوجها وأختا لأولادهما وصار إخوتها أخوالها وإخوة الزوج أعمام مثل النسب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب لكن بشرط أن تكون الرضاعات خمسة أو أكثر في الحولين قبل الفطام مثل النسب سواء. اللهم صل على سيدنا. ما رأيكم في حديث لا تشطب السمكة في الماء؟ ما لها صلاة إلا إذا عرف إذا لم يتيسر شراؤه يكون غرق أما إذا كان في بلاد محصور في برشة ولا شيء ما يضر أما إذا كان في البحر لا يبيع غرق ما يحصله ولا ما يحصله صلى الله عليه وسلم يقضى لآخر الليل أو لصلاة الفجر مو شر إذا كان شراء ذكي أدن يقضي مو شر قد يسكر قد يسكت وقد يأذن عقوبه بشرط شيء شرط هذا مو شرط لكن بس يقول هذا من طبعه هذا الشيء الديكة من طبعه هذا الشيء الله أكبر الله جاءت بعض الروايات لكن أصح منها ورحمة الله لا عليها العمل الآن لا عن الشذوذ وعن الاختلاف ولا جاءت بعض الروايات زيادة وبركاته لكن تركها أولى العمل بالشيء الذي عليه عمل المسلمين الآن هو أولى أسألكم ورحمة الله كما في الحديث جابر بن سمرة كان إذا سلم قال أسألكم ورحمة الله أسألكم ورحمة الله زيادة صحيحة أحسن الله إليك صحيحة جماعة بعضهم قال شاذة زائدة ولكن تركها أولى يعني العمل على خلافها خروجا من الخلاف الله لا نعم أفضل أفضل السنة يقول هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم بعد الاستفتاح نعم قبل البسمله نعم كل ركعة كذلك في الأولى ومن بعده هو ملازم متأكد في الأولى ومن فعل في الثانية فلا بأس لكن في الأولى متأكد

أما سنة الظهر والمغرب والعشاء والفجر هذه رواتب حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما سنة العصر فروي عنه أنه صلىها أربع وروي عنه صلىها اثنتين وثبت عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر فاستحب يصلي قبل العصر أربعا يسلم بكل اثنتين لهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهكذا بين كل أذانين صلاة كما قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذان صلاة بين كل أذان صلاة إذا أذان المغرب يستحب يصلي ركعتين بعد أذان المغرب وإذا أذان العشاء صلى ركعتين بعد الأذان إذا كان في المسجد وإذا جاء كفى تحية المسجد إذا صلى التحية بعد الأذان قامت مقام ركعتين وإن صلى أكثر فلا بأس الأمر واسع. أما الرواتب فتقدم منها 12 ركعة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة 12 ركعة أربعا قبل الظهر وثنتين بعدها هي ست ثنتين بعد المغرب ثنتين بعد العشاء هذه عشر ثنتين قبل صلاة الصبح هذه رواتب كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم في الحضر. أما في السفر فكان يتركها إلا سنة الفجر كان في السفر يحافظ سنة الفجر مع الوتر مع التهجد بالليل. هكذا صلاة الضحى مستحبة في السفر والحضر وفق الله الجميع. نعم كل أذانين الأذان هنا أذان والإقامة أذان والإقامة هل ينتظر مع جماعة أو يدخل معهم؟ يدخل معهم أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا ومن فاتكم فأتموا يعم التشهد ويعم الركعة ويعم ما أكثر منها لكن إذا جماعة جماعة صلى جماعة طيب إذا حصل جماعة طيب. هل يقصر أم يتم من هنا من الرياض؟ لا العينة قريبة الظهر العينة قريبة قريبة؟ هي بعيدة كم ما أحصي هذا ما أقل الله أنها أقل من هذا الله أنها أقل من هذا إن كان واحد سافر 70 كيلو مثلا القائلة 80 كيلو تقريبا يوم وليلة 80 يوم وليلة مثل ما بين مكة والطائف مكة وجدة. نعم شيخ المسافر تلزمها الجماعة؟ نعم إذا وجد جماعة تلزمه. وإذا كان ساكن في فندق مثلا ذهب إلى الدمام ومكى في فندق يصلي مع الجماعة لا يصلي وحده ما يصلي وحده لا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجماعة تتخلف عنها من صفات المنافقين. نعم أما إذا كانوا جماعة اثنين فأكثر لهم يصلون مع الجماعة أربعة لهم يصلوا وحدهم قصر اثنتين. إذا صلى واحد يؤثم؟ نعم إذا صلى واحد الجماعة واجب. نعم أحسن الله إليك. يجمع بين حديث ابن عمر وحديث علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا أربعا وكان يصلي أحيانا بس فعل النبي في صحة نظر أن الثابت من قول النبي رحم الله أما قول المؤلف سند صحيح هذا من محل نظر النووي رحمه الله قد يخفى عليه بعض الشيء من جهة الأسانيد. نعم أربعة متصلة يا شيخ. نعم لا يسلم كل ثنتين. هل ورد أن يصليها أربعة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى اثنتين اثنتين شيء على هالشيء على الأول. يقول رواه أبو داود وسنده حسن لكن رواية الأربعة صح. نعم لا شك رواية الأربعة صح. وش هو الحديث الأول علي رواية علي الأولى هل عليها أربعة الأول هل قال عندك سنده حسن من هو محشي من هو المحشي؟ إلى محل الراجع إن شاء الله والراجع إن شاء الله. لا أعرف أن روايات الفعل فيها نظر إنما المحفوظ رواية القول. أحمد رباح الله وجزاه وإياه بسم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله في شيء يا شيخ. شلون؟ اذا شخص مثلا لديه مريض وتصدق عنه ويقول للشخص اللي بيعطيه الفلوس يقول مثلا ما هي ان الله يشفيه ما هي بس ما في شيء. طيب مثلا اللي متهاون بالصلاه يعطى من الصدقه يتهاون يصلي في البيت يعطى من الصدقه لكن لغيرها تمنعه منه لغيره محافظ او لا بالاحسان اذا كان يصلي ولكن يصلي في البيت يكون عاصي. اما اذا كان ما يصلي ما يعطى من الزكاه يعطى من غير الزكاه من باب التأليف إذا كان فقير مع النصيحة والتوجيه. هو محتاج مثلا عليه دين وكذا إذا كان يصلي لا بأس يعطى

خوفا عليها ان تكون بدرجه الراتب كراتب سنه الراتب يعني لا لازم يعني خشيه ان يظنها لازمه لان يعني الامر اصله الوجوب فاذا قل لي ما شاء دل على انه واجب سنه انها تكون لازمه صلى الله عليه سنه مستحبه دائما لكن غير واجبه الله إليك ابتدار الصحابة للسواري لاتخاذها سترة سترة نعم هل يدل على وجوب السترة؟ لا وسنة سنة مؤكدة لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بعض الأحيان إلى غير سترة. صلى الله إليك بالنسبة لتغيير الأماكن هل تشهد المواطن هذه بالنسبة للسنة؟ من فعل فلا بأس ومن ترك فلا بأس من فعل فلا بأس ومن ترك فلا بأس من مشى عن مكان شوي فلا بأس من صلى في مكان فلا بأس المروءة في حديث ضعيف في مسجد الإمام مسجد العالم مشكلة بتسوية الصفوف نقول استووا اعتدلوا فيبقى اثنين أو ثلاثة متخلفين فإذا قلنا استووا فبعد الفجر اليوم وأمس العصر قالوا لا أنت ما لك حق لتقول استووا اعتدلوا سواء استوينا أم نستوينا لا الإمام يلاحظهم حتى ولو بيده يمش مناكبهم الإمام يلاحظهم واللي ما يستقيم يستحق يؤدب من الوجوب يا شيخ واجب يقول ليست واجب لا لا وأنت لك حق كلمتين استوى هذا جاهل جهل منهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها قال سووا صفوفكم فصفوا صفوفكم حالوا بينها كل هذه أوامر الوجوب ولا تدعوا فرجات الشيطان سدوا الفرج طيب أحسن الله إذا بقى اثنين ثلاثة متخلفين ولا استجابوا استووا اعتدلوا يرفع أمره للهيئة ولا المحكمة ولا الأمارة حتى يتأدبوا لكن الهيئة أحسن للهيئة أحسن نرفع للهيئة أحسن إذا للوجوب يعني نعم أحسن الله إليك لو ناصحوهم يا شيخ أحسن الله إليك لو ناصحوهم تمت المناصحة يقول ما طاعوا تمت المناصحة ومجالسة معهم الله أحسن الله إليك قول أنس كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهى خفي عليه الأمر له أمر صلوا قبل ما صلي عليه وسلم لا خفي على أنس هذه عبد الله مغفر خفي على أنس الله أحسن الله إليك هل يقصر أو يصلي مع الجماعة؟ إنسان واحد يصلي مع الجماعة أربعة لا يقصر إلا إذا كان مع أخويه اثنين فأكثر وإذا كان واحد لا يصلي مع الناس الجماعة واجبة يصلي معه ويتم أو الله شرعي الله لا يدخل بقي مثلا على دخول المدينة مثلا أي مدينة بقي نصف ساعة دخول المدينة وبقي ساعة على دخول الأذان هل مثلا يصلي المغرب والعشاء يعني مثلا يجمعهم؟ لا هو يجمع انه يجمع المغرب والعشاء والظهر والعصر اذا كان قد دخل وقت الظهر ووقت المغرب وصلى في الطريق لا باس ويمدي على البلد واذا دخل البلد يعرف لانه قد يشتغل اذا دخل قد يعني يكون تعبان قد يشتغل وصلى معهم صلاه نافله صلى معهم صلاه نافله صلي قبل ان يجيهم شيخ ولا اذا مسافر يجمع بين الظهر والعصر في الطريق أو بين المغرب والعشاء في الطريق ولو دخل قبل العشاء ولو دخل قبل العصر صليها في المدينة صليها في الطريق في الطريق في الطريق وإن صلى وإذا دخل صلى معهم نافلة صلى معهم نافلة وإن لم يصلي معهم فلا حرج عليه الله يجزاك الله خير الله يجزاك الله خير نعم حكم الصلاة اللي يقع في أجهزة المساجد إذا كان يؤذي يعني يشوش على الناس يزيلونه وإن كان ما يشوش أمر سهل إذا كان يغير المعنى يا شيخ إذا كان يشوش يزال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب سنة المغرب بعدها باب سنة العشاء بعدها وقبلها فيه حديث ابن عمر السابق صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء وحديث عبد الله بن مغفل بين كل أذانين صلاة متفق عليه كما سبق باب سنة الجمعة فيه حديث ابن عمر السابق أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها اربعا رواه مسلم